بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، النهاردة نبدأ مع بعض إن شاء الله يا بنات الباب 140 من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نبدأ الباب 140، بابه رحمة العيال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، وكان ذئره قينا، وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر فيقبله ويشمه. هنا طبعا العنوان الباب، احنا كنا بنتكلم طبعا عن أبواب الصدقة برضو في باب الرحمة، وارحموا من في الأرض طبعا يرحمكم من في السماء، اللهم امين. فهنا باب رحمة العيال، يعني المقصود طبعا رحمة الوالد، الوالد لأولاده، تمام، والوالدة طبعا، لأن بس بيخرج مخرج الغالب، يعني رحمة الوالد بأولاده. فأنس بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الناس بالعيال. طبعا احنا عارفين ان كل خصال الخير تجمعت في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فاكرين طبعا كل خصال الخير اللي احنا قلناها سابقا وانتوا عارفينها طبعا. فكل خصال الخير بلا استثناء طبعا، هو كان افضل الناس، هو سيد ولد ادم، وهو اسوة للعالمين. الله عز وجل قال عليه فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، يعني فيه هذه الرحمة وهذه الشفقة عليهم. فكان عنده ابن اللي هو إبراهيم، ابن إبراهيم كان مسترضع، يعني بيدفعه لامرأة بترضعه، دي المعناها، يعني يطلب له الرضاعة زي ما موجود قدامنا. يعني بيطلب له الرضاعة؟ يعني بيدفعه كده لامرأة ترضعه. كان في ناحية في المدينة كده، يعني حتى بيقول لك في رواية مسلم ان كان ابن ابراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، يعني هي القرى التي عند المدينة، قرية فيها كان فيها واحدة اسمها المرضعة اللي كانت بترضع ابن ابراهيم، ابن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان اسمها ام سيف. وحتى ذكر يا بنات ان هو ابن ابراهيم توفى عندها، ابن ابراهيم توفى عندها، يعني لما حصلت وفاته، يعني هو صغير كان ساعتها موجود عند ام سيف. فبيقول ان هو طبعا كان ابنه مسترضع في ناحية المدينة، وكان ذئره، الذئر اللي هو بيبقى زوج المرضع، زوجها، قيم يعني شغال حداد، شغال حداد. فبيقول ان هو شغلته دي الحدادة. فانتوا عارفين بقى لما الحداد بيشتغل بيبقى فيه رائحة كريهة في البيت. حتى في حديث كده حد يفتكره ان ان رائحة الكير، يعني رائحة كريهة، فالبيت بيكون رائحته كريهة. فكان الحداد بيعمل بيدخن البيت، يعني بيجيب نبات اسمه الاذخر. الاذخر دي زي تقولي كده عشب او حشيشة، هم عشب كده طيب الرائحة، هيحطوا يعني زي بخور، يعني يدخن بيه البيت بإذخر، فعشان البيت يبقى ريحته حلوة ويضيع الريحة بتاعت الحدادة اللي موجودة. فكان بيدخن البيت بالإذخر. فكان طبعا يجي ياخد بقى النبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يجي ياخد بقى ابن ابراهيم، فيلاقي ريحته، يعني كأن ريحته بقى حلوة، فيها طبعا ريحة هذه العشبة الطيبة الرائحة يعني، فيقبله ويشمه. هذا هو الشاهد من الحديث، دي من علامات الرحمة. لان طبعا احنا زي ما انتم عارفين ان طالما الرحمة موجودة في القلب، بتبان على الجوارح، ها، فهذه من رحمته صلى الله عليه وسلم بالعيال. فدي يعني شوفوا دايما، حتى احنا الاطفال الصغيرين بتحب ان انت ايه لما تيجي تشيليهم تقابليهم ودايما تشميهم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا برضو مع الحسن والحسين، يقول لك ايه ريحانتاي، يعني زي الريحانه اللي بتشم، فاهمين؟ فدي من ايه، من الرحمه بالعيال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اورد الامام البخاري رحمه الله برضو حديث ابي هريره اللي هو في بيقول عن ابي هريره قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، جه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه صبي، صبي صغير يعني، فجعل يضمه اليه، فقال يعني كان بيحضنه كده، يعني ولد الصبي. حديث ابي هريره قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي، فجعل يضمه اليه، يعني والد هذا الصبي بيضم الولد اليه هكذا يعني يحضنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اترحم؟ قال: نعم. قال: فالله ارحم بك منك به، وهو ارحم الراحمين. يعني عايز يقول لك ان شوفي لما النبي شاف هذا، شاف الرجل وهو يضم ابنه، ان هذا من الرحمه، يعني ده الشاهد من الرحمه. شوفوا ضم الصبي من الرحمه، زي كل ما بتقولي ان فعلا القلب لما يستقر فيه امر بيظهر على الجوارح، يستقر فيه رحمه تلاقي الاب يحضن اولاده، الام تحضن اولادها، القبلات، هذه الرحمه اللي بتدخل فعلا على قلبهم الايه، السرور، وفعلا يعني بتزيل امور كثيره جدا بين الاب وابنائه وبين الام وابنائها، اللي هي الاجزاء دي اللي الناس كتير قوي بتتغافل عنها وما بتاخدش بالها منها. فالنبي اهو فبيقول له اترحمه لما شافه وهو بيضم الصبي هكذا، فقال له شوفوا قال له: ان الله عز وجل ارحم بك منك به، يعني ربنا ارحم الراحمين. وقلت لكم ان ده زي قول النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وان الله عز وجل جعل الرحمه 100 جزء، وان الناس بتترحم بجزء واحد في الدنيا. فاذا من الاحاديث كلها واضح، بتوضح جدا اهميه الرحمه، وان كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنه ابراهيم. والسابق قبل كده اخذناه مع ايه، الحسن والحسين زي ما انتم عارفين، وهو في حديث ابي هريره شفنا ازاي ولد الصبي بيضمه وبيحضنه، والنبي فسر هذا المنظر بانه رحمه، انه رحمه. بعدين انتقلنا لباب رحمه البهائم، الباب 141 عن ابي هريره، الحديث اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فاذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، فنزل البئر فملأ خفه ثم امسكها بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. حديث كلنا طبعا فاكرين وعارفينه يا بنات. فباقي الحديث بيقول ايه بقى؟ قالوا: يا رسول الله، وان لنا في البهائم اجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ايه بقى؟ في كل ذات كبد رطبه اجر. ده الحديث الايه اللي كلنا عارفينه. اذا الكلب كان ايه؟ كان بيلهث. يلهث يعني ايه؟ نفسه كده بيرتفع من كتر التعب والاعياء، وانه هو عطشان نفسه، عارفين ازاي الكلب شكله بيكون بيلهث، ولهذا بيقول ايه لهث الكلب، يعني كانه بيخرج لسانه من العطش. كمان الطائر، بيقول الطائر كمان اللي بيكون عطشان بتلاقيه مخرج برضو ايه لسانه من العطش. فكان الكلب بيحاول يدور في التراب، في الثرى اللي هو التراب المبلول، يعني المنجي، التراب الندي، كان بيحاول بصوا ياكل الثرى من العطش. فعرف الرجل ان هذا الكلب ايه بلغ يعني من العطش زي ما الراجل عطشان، وهذا شعر بالرحمه. هنا بقى الرحمه شعوره بهذا، وهذا الذي ايه جعله يتحفز على سياقه، على سقايه هذا الايه الكلب ويرفق به، هو شعر انه سبحان الله هو واصل لهذه المرحله، بيدور في التراب المبلول على ميه، وانا برضو كنت عطشان. فنزل الراجل تاني البئر وعمل ايه، ملأ الخف بتاعه، ها الخف بتاعه، وبعدين مش عارف يطلع، طلعه وهو ماسك الخف فيه ببقه بفمه، شوف يعني احتاج امور معينه عشان يصعد من البئر، وكان الموضوع فيه مشقه عليه، وبرضو تكبد هذه المشقه، ما دي من الرحمه. شوفوا يعني ما لا تحقرن من المعروف شيئا، مش تقولي لا سبحان الله، يعني لعل هذه اللي هي تنجيكي يوم القيامه، لان شوفي ربنا سبحانه وتعالى ايه يعني فشكر الله له، فشكر الله له فضاعف له الجزاء. يعني سبحان الله، كلمة فشكر الله له دي شوية يعني بالمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى اثنى عليه وقبل منه هذا العمل وجزاء على هذا الفعل، شكر الله له فايه، فغفر له، فغفر له على طول. وهل هذه قليلة؟ فالإنسان لا يحقرن من المعروف شيئا. وشوفي السؤال بقى دايما يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بيقولوا له يعني وإن لنا في البهائم أجرا، يعني إحنا نسقي البهائم ونطعمها ونحسن إليها وناخد الأجر كمان، يعني إحنا فعلا لو عملنا كده يعني إحنا نسقي البهائم ونطعم البهائم ونحسن إليها، ما في إحسان إليها زي ما هنشوف دلوقتي كيف نحسن إلى البهائم في كل شيء. إحنا الدين بتاعنا كده الإحسان في كل شيء، تمام. فالنبي رد عليهم طبعا قال لهم في كل ذات كبد رتبة أجر، يعني إن في الإحسان إلى كل حيوان حي، كل كبد رتبة أجر، يعني كل حيوان حي لما تسقيه لما تأكليه لما دي كلها بتعتبر ليكي زي صدقة وليكي أجر. ما أنت عارفين يا بنات إن سقيا الماء أعظم صدقة، مش أنتوا عارفين كده إن سقيا الماء أعظم صدقة؟ سبحان الله، يعني هو بسقيه للكلب الذي يلهث وتحمل هذه المشقة، أيوة اللي انتوا عاملين عليها بالأحمر دلوقتي، وإن لنا في البهائم أجرا، أيوة سبحان الله، نحسن إلى البهائم، نقدم الأكل ليهم، الماء. إذا شفتوا الراجل عمل إيه مع الكلب، والله يعني الكلمة هذه بتعدي على ناس كتير قوي، يعتبروا الحديث سمعوه كثير ومعروف، معروف حتى للأطفال، ولا معروف لكلنا عارفين، ولكن لما تستشعري هذا، تستشعري فعلا انك انت كل حاجة بتعمليها لانك ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضات الله، مرضات الله، ابتغاء ان انا اريد ان ايه اتاجر مع الله، ان كل حاجة يبقى فيها اجر. شفتي؟ ما هو انا في كانوا دي المعاملة تجارة لن تبور، مش كده؟ تجارة لن تبور، يبقى اذا في كل الامور ايه احتساب، بس اللي بيكون فيه احتساب يا بنات، احتساب لايه؟ للاجر ده. يعني اقول يا ربي انا كله ابتغاء مرضاتك، حتى يعني شوفي زي ما بنقول كده، لو غسلك لطبق، لو تقديمك لبق ميه، فاهمه؟ يعني هي الوضع ايه يا بنات، ان احنا بنعد حسنات، نعد حسنات، وبعدين خلي بالكم ان الحسنات يذهبن السيئات، فبنزود من الحسنات وبنعد حسنات وبنجعلها حسبة لله. ليه؟ علشان خاطر ايه؟ ناخد الاجر، وان هذه الحسنات تذهب السيئات بفضل الله وبرحمته علينا يا رب العالمين. فسقيا الماء هنا، شوفوا سقيا الماء كمان من اعظم الايه؟ الصدقات، من اعظم الصدقات. يبقى طبعا هو كاتب لك هنا ان سمي الحي ذا كبد رطبه لان الميت بايه؟ بجسمه بيجف كمان كبدي، سبحان الله. فبيقول لي لان شوفي الكبد رطبه، يعني لسه جسمه ما جفش، عشان كده يعني كنايه عن ان لسه هذا الحيوان حي. فطبعا هنا الاحسان مخصوص في بعض البهائم، مش كل البهائم طبعا، مش هنجيب مثلا خنزير ونقول بنحسن اليه، لا خلاص احنا مامورين بالخنزير ده واحنا عارفين ان هو ايه؟ رجز. لا يجوز ان احنا يعني لازم يكون العمل يا بنات على صواب، مش كده؟ العمل صواب، فالعمل لما يكون صواب يعني ما اجيبش اقول خنزير واحسن اليه، لا، ما هو العمل مش صح اصلا، فما فيش اجر اساسا، فلازم يكون العمل ايه؟ على الصواب، وطبعا على الاخلاص لله عز وجل واتباع سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا عشان تاخدي الاجر كامل ان شاء الله. يبقى اذا الحث على الاحسان للحيوان المحترم، الحيوان اللي هو الايه اللي بتعايش معاكي، اللي هو ما لا يؤمر بقتل، لان في حيوانات انت عارفين من الفواسق كمان حاجات بتؤمر بقتلها، يعني في الحل والحرم فخلاص اللي هي من الفواسق دي عارفينها ما فيش فيها احسان ليها، لكن اللي مامورين ان احنا نحسن اليهم اهو الاحاديث كلها بتدل على وبتحثنا على الاحسان الى هذه الحيوانات. طبعا بيقول لك شوفي ان حصلت المغفره بسبب ان هذا الرجل سقى الكلب، فما بالك بسقيا المسلم، اعظم طبعا اجر سقيا الماء، فعلا هي اعظم ايه؟ الصدقات. وبعدين بيورد لك تاني برضو القصه بتاعت الهره اللي هي ايه عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امراه في هره حبستها حتى ماتت جوعا، صلى الله عليه وسلم، يعني ايه؟ فدخلت فيها النار. شوفوا يعني ما تعرفيش ايه اللي ينجيكي، فهمتي؟ فما تعرفيش ايه اللي ناديكي. فالامور الحمد لله دينا كده. عذبت امرأة في هرة حبست حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، والله اعلم. بس بيقول لك بقى، لا انت اللي هي اطعمتها يعني، ولا لا انت اطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، ولا انت ارسلتيها فاكلت من خشاش الارض. يعني يقال، يعني يقال هذا الكلام، يقال والله اعلم. إيه لا هي اطعمتها، ما يقولوا لا هي اطعمتها ولا سقتها ولا طب انت حبستيها ما اكلتيهاش وسقيتيها ليه؟ المفترض كده، لان احنا عارفين ان في ممكن يبقى في عندنا حيوانات، في عندنا مثلا عصافير، في عندنا حاجه لا باس انك تحتفظي بيها، ما فيش مشكله، صح؟ لا بأس في هذا، ولكن لابد من الإحسان إليها. لكن دي عملت إيه؟ حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا حتى أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، يعني من إيه؟ من الهوام والحشرات اللي موجودة في الأرض. طب سيبيع، يبقى إذن في تحريم لحبس الحيوان وتجويعه. لكن هل يجوز ان احنا نقتني من بعض هذه الحيوانات ولكن مع الاحسان اليها والقيام بكفايتها واكلها وشربها والكلام ده كله؟ ايوه طبعا يجوز ولا باس فيه. اذا النهي عن ايه؟ عن او التحريم يعني عن ايه؟ عن الحبس الحيوان وتجويعه. انت طبعا فاهمين. شوفوا برضو من الرحمه، يعني احنا في باب ايه؟ الرحمه بالعيال. لا احنا خلصنا، احنا في باب، قصدي اعتذر، في باب ايه؟ رحمة البهائم 141. فاذا لسه في سياق هذا الباب بنتكلم. بصوا الشاهد، يعني الحديث اللي بعديه عن عبد الله بن عمرو بن العاص اللي قدامنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا. يعني هي الجزئية دي هي الشاهد من الكلام عن الرحمة، يعني في باب الرحمة بالبهائم. فهي هنا، طب دي الشاهد يعني من الحديث، كلمة ايه؟ ارحموا ترحموا. هنقول الحديث كله ان شاء الله. واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقناع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا. ما الرحمة من الصفات اللي المفروض يعني المسلمين يكون يعني يتسموا بهذه الصفة طبعا. فلازم المسلم يتصف بها، وبيقول لك في كل شيء، في كل شيء، حتى لما في قتال الكفار. انتوا عارفين يعني ايه ده؟ ايه الكلمة الغريبة دي؟ في قتال الكفار في رحمة، او في رحمة يعني مثلا مواضيع قطع الرؤوس، قطع الرؤوس مثلا في قتال الكفار، دي ارحم شيء، يعني ارحم شيء، ما بيشعروش بالشيء زي ما بيشعروش. لا ضربه بسيف، اقصد في مثلا كلمه قتال الكفار الموجوده قدامنا، ضربه بسيف. فاذا ضربه بسيف ما تؤلمش غير التعذيب والتمثيل الذي يفعله المجرمون اللي هم ما فيش دين. ده المقصود، لان الدين يخليه في رحمه حتى في القتل. اي نعم في القتل، شوفوا يا مش ده الحقيقة على فكرة بنات. كان ما عندوش دين ها بيتمادى حتى في التمثيل، زي ما المجرمين بيفعلوا الاعداء. وشوفوا الغرب، تبص تلاقي لان الدين ما فيش دين بيحكم، في اهواء طبعا. فتلاقي في قتالهم للناس او في تعذيبهم او حتى اللي تحت ايديهم من اي يعني اي ناس تحت ايديهم، طالما تحت ايديهم تعذيب. وهذا ليس من سمات المسلمين. لان شوف هنا بيقول لك ايه؟ فندب اليها الشارع في كل شيء، الله عز وجل، حتى في قتال الكفار وفي الذبح وفي اقامه ايه؟ الحجيج وغير ذلك. يعني المقصود بهذا الكلام كلمه ارحموا ترحموا. فبيقول لك في كل شيء كتب على نفسه رحمه الله عز وجل. وعايز اقول لك يعني ان يعني هو من بيقولوا ارحموا ترحموا، في النبي صلى الله عليه وسلم بيقول واغفروا يغفر الله لكم. اذا يعني من لا يرحم لا يرحم، تمام، ومن لا يغفر لا يغفر له. زي يقول لك ايه؟ اسمح يسمح لك، زي دي على نفسي يعني نظير قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: اسمح يسمح لك، من لا يغفر لا يغفر له. زي كده واغفروا يغفر الله لكم، يعني تجاوزوا عن سيئات الناس كي يتجاوز الله عن ذنوبكم. يعني الله سبحانه وتعالى بيقول لي ما يفهم من الحديث من لا يغفر ليغفر له، لانه سبحانه وتعالى يحب اسمائي وصفاتي التي منها الرحمه منها العفو منها المغفره، ويحب من خلقه من تخلق بها، بيكون عنده هذه الصفات برضه. طبعا الله ليه الصفات الايه المطلقه، لكن العبد برضه ان الله عز وجل يحب من عبده مثل هذه الصفات. تمام؟ إذن يعني ننتبه لأمور أرحمه وترحمه في كل شيء. الدين عندنا يعني كتب لنا هذه الرحمة على كل الأمور. أبو سيدي الشاهد من الحديث، الحديث بعد كده بيقول ويل لأقماع القول. يعني إيه ويل لأقماع القول؟ يعني الويل انت عارفينها كلمة بتتقال كده تذكر لما يعني المقصود بها الهلاك والعقوبة، يعني عندما يذكر يعني الهلاك والعقوبة لحد فبيذكروا هذه الكلمة. يعني عند ذكر الهلاك والعقوبة بتذكر تلك الكلمة الويل، مثلا الويل لك الويل، هنا تهديد يعني ويل لأقماع القول. أقماع جمع قمع، القمع ده اللي هو ايه، القمع كده بيتحط علشان الناس تحط بيه مثلا تملى بيه المية المائعات، يعني الحاجات السائلة من الأشربة والدهانات، قمع اللي احنا عارفينه كله، قمع هنا اسمه قمع، وهو الإناء الذي يترك في رؤوس الظروف لتملأ بها الايه المائعات اللي هي السوائل، اشربه بقى دهانات زي القمع. عايز يقول لك المثال ده رائع جدا على فكره، ولفظ جميل جدا والله رائع. كلمه اقماع القول، الناس دول اقماع القول، اقماع القول دول يعني ايه؟ يقول لك انت عارفه القمع ده، عايز اقول لك ان ودنهم يعني بيشبه لي كده كاني ودنهم زي القمع، هذا القمع بيدخل الكلام من الاذن ويخرج من الودن الثانيه زي ما بنقول كده، يعني يدخل الكلام من الاذن ويخرج من الاذن الاخرى دون ان ايه يعني دون ان يثبت في القلب، دون ان يستقر في القلب، دون ان يسمع الموعظه، كانه ما سمعش حاجه. تلاقيه قاعد سمع النهارده موعظه وسمع تذكير بالجنه وتذكير بالنار وكلام يعني رائع جدا، وفي والله عز وجل يقول والرسول يقول والملائكه تشهد وخلاص بعد شويه كانه لم يسمع حاجه. ده المقصود هنا، هو ده يعني بيسمع اسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يحفظونه. هنا على فكره ولا يحفظونه ولا يعملون به، ما بي... ايوه الجزئيه دي يعني شبه اسماع الذين يستمعون القول، ها ما يقوش حاجه، لا ما بيفهموش، لا يعونه يعني لا يفهمونه ولا يحفظونه ولا يعملون به، يعني الكلام داخل من الودن خارج من الودن الثاني، عارفه كانه قمع بالظبط، كانه قمع. تمام؟ يبقى سبحان الله مش فهموا اي شيء يمر عليهم هذا مرور الكرام كده، كما يمر الشراب في الاقماع. شفتي والله يعني سبحان الله، تقعدي تقولي لهم اتقوا الله وتذكريهم وتقولي لهم حاجه وكل شيء والامور، وفجاه ما تلاقيش، ثم لا شيء. فدول سبحان الله رب وصف رائع جدا ليهم. وانتم عارفين ان في كتاب الله عز وجل في سوره النساء بنات في ايه جميله جدا بتقول ايه، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدن اجرا عظيما وهديناهم صراطا مستقيما. فالايات دي في سوره النساء، يعني اذا لو هم فعلوا اللي بيوعظوا بيه، الوعظ اللي سمعوه، الايات اللي سمعوها فعلوها، كان ده هيبقى خير ليهم، كان اشد تثبيت، وكان ربنا بيقول لك واذا لاتيناهم من لدن اجرا عظيما وكمان ايه وهديناهم صراطا مستقيما. لكن هؤلاء اللي حصل فيهم ايه، اذانهم كالقمع، يدخل فيها سماع الحق من جانب لا يستقر فيه زي القمع. شفتوا كمان يقول لك سماع الحق، يعني قاعدين بيسمعوا الكلام الحق والناس بتقول لهم، والله بنشوفهم دلوقتي يعني تشبيه بليغ جدا، ويل للمصرين برضه. يعني ايه المصرين دول؟ الذين يصرون على ذنوب. خلي بالك لان طبعا احنا كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي، ربنا يغفر لنا جميعا يا رب العالمين، ولكن هنا الكلام على الاصرار يا بنات، يعني الاصرار ده امر ايه، امر صعب، امر ده مش في ويل. طيب يبقى اذا هنا عرفنا اقماع القول اللي هم اذانهم دي، ها زي الايه القمه، بيدخل فيها سماع الحق من ناحيه ويطلع من ناحيه تانية خالص، ما بيش يستقر في ودنهم ولا يستقر في قلبهم ولا اي شيء خالص، كانهم لم يسمعوا الحق ابدا. ها والله يعني رب نسال الله السلامه والعافيه. بعدين يقول لك ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى اذا الامر هنا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على الناس اللي بتصر على الذنوب وتستمر فيها، مفيش في نيتهم اصلا التوبه والاقلاع. خلي بالكم يعني طبعا الناس كلها اصحاب ذنوب ومعاصي، ولكن الناس تستغفر وبتتوب وبترجع الى الله وما بيكونش عندها هذا الاصرار. الاصرار ده بقى من الكبائر، عشان كده في تحذير من ايه الاصرار على المعاصي والذنوب. وكلمه ويل هي بتوضح جدا، يعني بيفضلوا مقيمين على هذه الايه المعصيه والعياذ بالله، لا يقلعون عنها، يصرون على ما فعلوا بس ما بيتوبوش الى الله عز وجل. يبقى اذا هم حصل منهم اصرار وما تابوش عليها ولم يستغفروا الله عز وجل، وخدوا بالكم هم يعلمون كمان. يبقى اذا الاصرار على هذه المعاصي وشعب النفاق من غير توبه والعياذ بالله، بيخشى ان الانسان ممكن يسلب الايمان بالكليه. فمثل هذا والله يخشى عليه ايه؟ يخشى عليه من سوء الخاتمه الاصرار على المعاصي. كلمه الاصرار، لكن التوبه طيب انتوا بتصروا على المعاصي، يبقى اذا اصرارهم خدي بالكم هم يعلمون. اذا هم كده دخلوا في ايه؟ في الكبائر والعياذ بالله. يصرون في حال علمهم، في حال علمهم بان ما فعلوه معصيه. يبقى اذا هذا الفعل من اعظم الذنوب واقبحها، لان فعلهم هذا بنات واصرارهم على المعاصي ليس عن ايه؟ عن جهل، لانه بيقول لك ده ايه؟ وهم يعلمون. يبقى اذا هذا الاصرار كان ليس عن جهل بل عن علم، هذا امر فيه شده قبح. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم ايه؟ ويل للمصرين الذين للمصرين الذين يصرون، يعني اصرارهم على ما فعلوا وهم يعلمون. اذا الشاهد من الحديث هذا يا بنات حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم. ها طيب اذا نسال الله عز وجل ان هو يعني ايه يهدينا سبلنا. احنا لازم نجاهد في هذا الامر، وان احنا نعود نفسينا ان احنا ارحموا ترحموا، زي كده ما بيقولوا ايه من يتوقى الشر يوقى. وده من اسباب حفظ دين الانسان يا بنات، ومن يعني لم يتوقى الشر والعياذ بالله يقع في الشر، هكذا يعني من يغفر يغفر له ومن يرحم يرحم. يبقى اذا جهاد بقى، ها ونجاهد نفسنا الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وما نكونش ان شاء الله من اقماع القول دول اللي هم طبعا بيسمعوا الكلام الحق ويقعدوا مسمعين المواعظ وسامعين للخطب في الجوامع و و و تيجي يخرج تساليه سمعت ايه؟ علمت بنا شيء؟ يقول لك مش فاكر، ما اعرفش عنها حاجه. اذا ربنا نسال الله السلامه والعافيه، وان احنا نكون من الذين يستمعون القول يتبعون احسنه. ان في ذلك يا بنات لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، صح؟ فما نكونش منهم ان شاء الله، ولا من المصرين على الذنوب والعياذ بالله، لان دي يعني زي ما شفت كده ويل للمصرين على الذنوب. شوفوا بقى حديث ابي امامه اللي بعديه على طول، حديث عن ابي امامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحه رحمه الله يوم القيامه. اخذنا قبل كده عن ابي امامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحه. يبقى اذا هنا الامام البخاري رحمه الله بيختم هذه الترجمه بالحديث ابي امامه الباهلي، بيقول ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رحم ولو ذبيحه. اذا انتوا عارفين ان الذبيحه بترحم، طب نرحمها ازاي؟ من رحم ولو ذبيحه يقتدي هذا ايه؟ مثلا المفروض الحته دي قدام شويه، من رحم ولو ذبيحه يقتدي هذا، تمام كده؟ يعني لما تقرؤوها بهذا، من رحم ولو ذبيحه يقتدي هذا منه، انه يعمل ايه؟ يعمل كذا حاجه. طبعا اول حاجه يا بنات يعني ممكن نذكر كذا حاجه، يبقى مثلا يحسن سوقها لمكان الذبح. على فكره في مكان الذبح يسبح فيه، ما يجرهاش كده ويبهدلها، ده من الاحسان ليها، ما يجرهاش، لا يحسن سوقها الى هذا المكان بالراحه وبلطف وبرحمه، تمام؟ يعني ايه؟ لا يلقيها كده بقسوه مثلا على الارض، برضو لما يروح لمكان الذبح مش يروحوا، في ناس على فكره بتروح موقعها. فيقتدي بقى ايه، ان احنا لو يرحم الذبيحه انه يحسن سوقها لمكان الذبح، ان هو يعني ما يلقيهاش كده على الارض بقسوه زي ما الناس بتروح موقعه كده بنشوفهم بشده وبقسوه، يعني كان يعني ما فيش رحمه خالص والعياذ بالله، ده مش من الرحمه. تمام. فبرضه بيقول لك ان احنا طبعا حد الشفره ان يحد احدهم شفرته وليرح ذبيحته، حد الشفره. وكمان لما يجي يعمل يحد شفره ما يكونش امامها ولا امام اخرى، دي خامس حد، ولا امام اخرى. لان سبحان الله لو انت يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين حديث اتريد ان تمتها مرتين؟ لان لو تبقى قدامه اخرى بيحد الشفره بتشوف وبتفهم اذا هذا من ايه، من الرحمه بالذبيحه زي ما شايفين في حديث ابي امامه الباهلي. طيب الحديث اللي بعديه هناخده برضو اللي هو 142، باب اخذ البيضه من الحمره، من الحمره بالتشديد هكذا يعني. عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فاخذ رجل بيضه حمره فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال الرجل يا رسول الله. هنا في كلمة ناقصة ممكن يا بنات قدامنا، أنا شايفها دلوقتي، المفروض في فقال رجل يا رسول الله، هنا في المربع الأحمر اللي انتوا عاملينه، أيكم فجع هذه بيضتها؟ فقال الرجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اردده رحمة لها. الله، يعني شوفوا كله أهو، الحمرة هذه هي إيه، طائر صغير كده مثل العصفور يعني، جاءت ترف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، لأني ترف يعني إيه، عارفين بتحرك جناحها كده ها، فبتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عرف إنها بتشتكي لأنها بتحرك جناحها كده، بترف وتفرش جناحها كده، وعلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف انها بتشتكي من امر يعني ما، وعرف شكواها، هو سبحان الله. فبيقول ايكم فجا هذه ببيضتها، يعني مين اللي خد ايه حاجات البيض بيضتها؟ شوف، فرجل رد وقال انا اخذته. النبي صلى الله عليه وسلم قال له رحمة بها. شوف حتى الطائر بشوف الدين، شوفوا هذه الرحمة، ما هو ايه، في مكانها، الرحمة هنا في مكانها، وبرضو ايه او الامور اخرى في مكانها، كله في مكانه، كله ايه، دين بقى، ديننا كده الحمد لله رب العالمين. اردده رحمة له، اي اردده لاجل رحمة الايه، الحمرة الصغيرة دي فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين ده بيفكرنا بقصة الجمل اللي كان في حديث مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريق ماشي، وبعدين كان في جمل برضو في الطريق، فالجمل ده لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذت عيون الجمل تدمع، عيون الجمل بتدمع سبحان الله يعني. فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم فهم ان هو بيشتكي حاجه، فالنبي قال ايه، من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الانصار وقال انا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه، قال له افلا تتقي الله في هذه البهيمه؟ انه اشتكى الي انك تجيعه وتدئبه. تدئبه يعني ايه، بتطلب منه يعني يشتغل كتير، عمل كتير. تخيلوا النبي فهم اول ما شاف عيون الجمل بالدمع صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. شوفوا كيف كانت الرحمه بكل شيء، الطائر بالجمل، قال له فهم، قال له اتقي الله فيه، ده بيشتكي لي انك انت بتجوعه وبتشغله كتير. شوفوا يعني الباب اللي بعديه على طول، هو خلاص مش هناخده لانه باب الطير في القفص كنا خدناه قبل كده، اللي هو يا ابا عمير ما فعل النغير، اللي هو الباب 143 اللي بعد باب ده على طول، ان اللي خدناه قبل كده. الشاهد منه انه طبعا هم ايه، ان شوفوا كانوا بيحملوا الطير اهو في الاقفاص، وما كانش فيه مشكله في هذا، المشكله في الاكرام والاحسان الى الطير والى الحيوانات. والحديث ده اخذناه قبل كده في سابقا، ومليء بالفوائد، فارجعوا اليه يعني ان اردتم. هو يا ابا عمير ما فعل النغير، في باب 144 يا بنات، بعد كده باب 144 باب ينمي خيرا بين الناس، ينمي خيرا بين الناس. عن حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل مع امرأته، وحديث المرأة زوجها، وحديث المرأة زوجها. طيب، يبقى إذا باب ينمي خيرا، خلاص احنا خلصنا البيبان بتاعة الرحمة، تمام. باب ينمي خيرا بين الناس، يعني ايه كلمة ينمي يا بنات؟ يعني المقصود بيها ينقل الكلام بين الناس، بس هنا خلي بالكم كلمة ينمي جاي بعدها خيرا، إذا على وجه الإصلاح، يعني ينقل الكلام بين الناس على وجه الإصلاح وتأليف القلوب وإزالة الشحناء والبغضاء. هذا هو الشاهد من الحديث، يعني هو مش كذاب، ولكن هو ينقل الكلام، يعني كلمة ينمي ينقل الكلام بين الناس على وجه الإصلاح وتأليف القلوب وإزالة البغضاء والشحناء بينهم، تمام؟ طيب، لو بلغ الكلام أو نقل الكلام على وجه الإفساد والنميمة، وعلى وجه نيام البغضاء والشحناء بين الناس، لا دي حاجة تانية اسمها نميمة بقى. يقول قلت نميته. يبقى إذن الكلام هنا ينمي خيرا، خلاص. في فرق بينه وبين النميمة بقى. النميمة هو نقل الكلام على وجه الإفساد ويبقى فيه شحناء وبغضاء بين الناس والعياذ بالله. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى فيه نفي، يبقى فيه بيان ان اصلا الكذب منهي عنه، ولكن في كذب هو اصلا اسمه كذب، خلينا عارفين هو اسمه كذب، مش هيخرج عن حقيقته كذب، ولكن يرخص في حالات معينة، وهي الحالات اللي قدامنا دي فقط. يبقى لما يكون هيصلح بين الناس، دفع مثلا، لما اصلاح بين نفس الناس دي دفع مفسدة، في قمع للشرور، في تأليف قلوب، هذا لا يعد كذبا بسبب الاصلاح. خلي بالكوا الله عز وجل يعلم المصلح من من المفسد. اذا النبي صلى الله عليه وسلم مش يرخص في الكذب، لا، انتوا عارفين ان الكذب هذا امر منهي عنه وليس للمؤمن بهذا، لكن هنا ولم اسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب الا في ثلاث. يبقى دي اختصة هذا الامر، يرخص يعني جواز، اذا احتاج الانسان لهذا، يعني على سبيل الجواز، يجوز، يجوز في امور معينة اللي قدامكم دي، يعني اذا مش في عدم سماح على الكذب وفي عدم ترخيص لهذا الامر، الا يجوز في امور معينة، هي زي ما انتم شايفين الاصلاح بين الناس. يجي يصلح بين الناس مثلا، فيقعد يقول انا سمعت والله ان هو بيتكلم عنك كويس، انا سمعته بيذب عنك، ولو حتى كان الكلام قليل او ما سمعوه، او في الحقيقة الشخص ده ما فعلش، ما هو الشخص ما قالش عنه حاجة يعني، بس هو عاوز يصلح، او سمع شوية كلام قليل، لكن فيقعد مثلا يقول له والله ده سمعته بنفسي يذب عنك. هذا ليس كذب، ولا هذا من باب من باب الاصلاح بين الناس. وعارفين كلمة الثناء، كلمة الثناء، يعني مثلا لما شخص يقول يقال اثنى عليه، خلي بالك الكلمة دي بتقال سواء اثنى عليه بخير او اثنى عليه بشر. يا بنات شوفوا بقى ازاي، يعني مثلا كلمة كده يعني كلمة كده ممكن تتقال تقولي مثلا، تقولي والله عايزة اصلحي بين اتنين، وما اتكلم وانت عارفة ان الشخص يعني ما قالتش حاجة حلوة في حق التانية يعني، فعايزة تشيل البغضاء من باب زوال الشحناء يعني والبغضاء بينهم، فممكن تقولي والله دي فلانة بتثني عليكي، هي ممكن تثني شر، ممكن تثني خير، فانتي فاللفظ واسع، فاللفظ واسع، هذا ليس كذبا بل هو اصلاح بين الناس. ودي من الكلمات اللي ممكن الانسان يستخدمها في في في هذا يعني، ده على سبيل المثال يعني يا بنات اقصد، يعني مثلا لما تقولي والله سمعت انها، يعني مثلا تقولي لقد سمعتها تثني عليك، خلاص انت هنا بتحاولي تصلحي يعني بين الناس، لان دي كلمة بتقال سواء كده او كده، بس فانت ما كدبتيش يعني. فاذا هذا ترخيص هنا في طريقة طبعا للكلام علشان الاصلاح بين الناس، وزي ما انا بقول لكم الله عز وجل يعلم المصلح من المفسد، طب وايه كمان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول؟ والحديث الرجل مع امرأته وحديث المرأة زوجها. يعني فيما يتعلق مثلا بأمر المعاشرة بحصول الألفة بين الأزواج وبعضهم، يعني كان مثلا يقول إيه؟ لا أحد أحب إلي منك، وبرضو حديث المرأة زوجها مثلا، يعني هكذا، يعني ما فيش حد أحلى منك كده يعني، فالست تفرح وده وممكن تقول يعني طبعا في ناس أحلى منها أو نفس حكاية الراجل يعني. فدي كلام اللي هو بيصلح، فالنبي رخص في هذه الأمور، يعني يجوز في مثل إيه تلك الأمور يا بنات، لأن بتعمل ألفة بين الأزواج. فدي تاني حاجة يقول لك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا الكذب برضو في الحرب. في الحرب ما هو في حديث أهو بيقول لك إيه، إنه رخص في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وقول الرجل لامرأته. تمام كده عرفنا. فالمراد هنا بالكذب المباح، بالكذب المباح يعني انك تستخدمي الكلام التورية، يعني وتستعملي ايه التعريض في الكلام، استعمال معريض مثلا. يعني ان بيقولك ان يعد الرجل زوجته ان يحسن اليها ويكسوها وينوي اذا قدر ذا الله ذلك لها علشان يصلح مثلا امور معينة. اذا ده اسمها ايه التعريض في الكلام، وهذا المقصود به الكذب المباح يعني في هذه الحالات فقط يعني. تمام. طبعا انتوا عارفين الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص، لان طبعا الايه مش ما دي حرب ولحاجة المسلمين اليها، ما فيش هنا مجال للعقل في هذه الامور، يعني مش هنقول ده كذب ولا اي شيء. فاذا هنا النهي طبعا عن الكذب عموما، ولكن الجواز فقط والترخيص في بعض الامور اللي احنا قدامنا الثلاثه اللي ذكرت قدامنا. ولهذا عنوان الامام البخاري بكلمه بالباب اسمه ينمي خيرا، باب ينمي خيرا بين الناس. يعني هنا معروفه هو كلمه ينمي وبعديها جاب لك خيرا، خيرا بين الناس. وبعدين الباب اللي وراه على طول في باب 145 ان شاء الله ناخد ده ونقف عنده دلوقتي ان شاء الله. باب 145 شوفي يقول لك بقى اهو ان الكذب اصلا مش يصلح، الكذب لا يصلح. يقول لك باب لا يصلح الكذب، يعني عايز يقول لك ان في تحذير. يبقى الامام البخاري عقد هذه الترجمه اللي هي التحذير من الكذب وسوء عاقبه الكذب، وانه لا يصلح لمين؟ للعبد المؤمن، ولا ينصلح بحاله، يعني لا يصلح لعبد المؤمن ولا يصلح به حاله. طيب شوف الحديث بيقول عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن هذا تحذير بقى من الكذب. إذا شفت الفرق ما بين ينمي خيرا وإزاي يرخص في ثلاث أمور الكذب المباح، ولكن هنا بيقولك إني أصلا في نهي عن الكذب، وإنه لا ينصلح به حال المؤمن أبدا، وإنه بيكتب عند الله عز وجل إيه كذابا، ويفضل يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. فعليكم بالصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه عليكم؟ إلزموا الصدق وداوموا عليه وحافظوا عليه وكونوا من اهله. ازاي ندرب نفسينا بنات؟ دربوا انفسكم، عودوها على الصدق. لما نلزم الصدق ونداوم عليه، لا انا اقول مش هكذب، انا مش هكذب، انا هقول الحق. وانا هكذب ليه؟ انا هقول الحق هينجيني باذن الله. اذا هو في تدريب، والله كل شيء على فكره الحمد لله يا بنات، يعني في تدريب للنفس عليه. ما اقولش انا كده، انا لازم ادرب نفسي ولازم ابقى افضل عشان انا مسلمه، عشان انا موحده بالله عز وجل، فلازم اكون على الهدي، اكون على هذا الطريق. فندرب نفسينا ونحافظ عليه ونكون من اهله ان شاء الله، ونعود نفسينا على هذا الصدق، عشان النبي بيقول عليكم بالصدق. شوف اللفظ جميل جدا، عليكم، خلاص انا يا رب هحاول، انا يا رب هحاول، حتى لو في حاجات مثلا عايزه تتظبط هظبطها ان شاء الله. فهمتم؟ باذن الله. فلاني افتكر بقى ايه ثمره الصدق ده، فلانه بصي قال لك ايه الثمره ايه بقى؟ فان الصدق يهدي الى البر. الله الله. يعني الصدق يهدي الى البر، شوف الثمر على طول. اما انا اكون من اهله، احافظ عليه، ادرب نفسي، اعودها، الزم ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ايه؟ فان الصدق على طول، الصدق يهدي الى البر. وانتوا عارفين بقى البر، الله، يعني انتوا عارفين البر دي كلمه من جوامع الكلم، بل هي والله تشمل الدين كله، اصول وفروع، يعني ان شئت فقولي هذه اللفظ، يعني اصول وفروع، عقائد واعمال، شفتوا؟ لان فعلا كلمه تشمل الدين كله. وتذكروا الايه في سوره البقره، هو دون حفظ يا بنات، عارفين ليه؟ ما بتقول لي صفاء، لانه مكتوب جنبي صحيح، هو الاساس ان هو من الاحاديث الرائعه اللي هي فعلا احنا ممكن نستخدمها لما نيجي نتكلم حد على موضوع الصدق او موضوع الكذب، ونكون بنستشهد بايه او بنستشهد بحديث من الاحاديث الرائعه جدا اللي ممكن تشرحيها بسهوله للاولاد وللاقارب وحتى انت في الدعوه. فهو من الاحاديث ان شاء الله اللي احنا نحفظها باذن الله، من الاحاديث الطيبه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. شو قالك عليكم بالصدق، والصدق بيهدي الى البر. وكلمه البر مش يعني، انا بقول لكم نقرا الايه اللي في سوره البقره اللي هي ليس البر ان تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر بقى من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال. الايه سوره الايه بتاعت البر دي، ايه البر؟ شوفوا تشعوري فعلا انه اسم جامع لكل افعال الخير وكل الدين، تشمل الدين كله فعلا والله العظيم، اسم جامع للخيرات كلها، جميع انواع البر والخير والاحسان، تمام؟ يبقى وقال لك نستفاد بقى فعلا ان البر بيهدي ايه في الاخر تاني، وان البر اهو، البر لما هتتحري الصدق، ثم شوفي ثمر الصدق يهديك الى البر، والبر يهديك الى الجنه، وهو ده المطلوب. ان الابرار مصداقا لقول الله عز وجل، ان الابرار لفي نعيم، في نعيم، خلي بالك مصداقا لقول الله عز وجل ان الابرار لفي نعيم. وخلي بالكوا كلمه نعيم الناس كلها بتفتكر بس ايه في يوم القيامه، يعني النعيم يعني في الاخره فقط، والله في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامه ان الابرار لفي نعيم. نتذكر كمان ان كلمه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، وعايز اقول لك فعلا ان اللسان لما بيستقيم بتستقيم الجوارح، اذا استقام اللسان يا بنات استقامت الجوارح. وفعلا والله من اعظم افات اللسان والعياذ بالله هو الكذب، من اعظم افات اللسان. فانت شوفي سبحان الله كل يوم يعني الاعضاء كلها بتكفر اللسان، تصبح كل يوم الاعضاء كده كلها تكفر الانسان، بتقول ايه الاعضاء؟ بتقول اتقي الله فينا، بتقول اللسان اتقي الله فينا، فنحن بك ومنك، اذا استقمت استقمنا، واذا عوججت عوججنا. ومن اعظم افات اللسان زي ما قلت لكم اللي هو الكذب، فلنحذر ونتحرى الصدق علشان نوفق كلنا لحسن ايه الخاتمه، وده المطلوب. مش احنا كلنا عايزين الجنه والفردوس الاعلى؟ وبعدين ان الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، صيغه مبالغه، شوفوا صديقا، يعني من كتر ما هو متحري الصدق بيكرر الصدق بيصير هذا الصدق سجيه، طبع يعني خلق فيه. يبقى اذا هنا اهميه تعويد النفس يا بنات، تدربها على الصدق، يا رب اجعلنا من الصادقين. شفتي قال لك في روايه مسلم، وان العبد ليتحرى الصدق، يعني ايه كلمه يتحرى؟ لسه كنا بنقولها، يعني يبالغ فيه ويجتهد ويعود نفسه ويدربها. طيب وبعدين بعد كده بقى حذرنا بقى من ايه؟ العكس، ما هو كذا النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا يقول لنا برضو ايه يقول لنا على الامر، يعني يشوف النهي بقى عن ايه؟ واياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور. شفتوا برضو يعني الكذب اخرته ايه؟ والعياذ بالله هو ده الفجور. الموضوع مش سهل، الموضوع مش سهل، فان الكذب يهدي الى الفجور. وعارفه اصل الفجر من ايه؟ كان هذا الفجر، شفتوا الفجر لما بيجي بيروح ينشق كده وينبثق ويقطع ظلام الليل بضوء النهار، شفتوا انبثاق مع انشقاق. فكأن والعياذ بالله هذا الفجور يشق ستر الديانة، ياه لفظ جامد هذا، كأنه لو يهدي إلى الفجور، عشان كلمة الفجور جاية من الفجر، الفجر فجر النهار الفجر، فتلاقي إيه يجي الفجر كده يشق ظلام الليل بإيه بالنور، فهو بيشق كده وبينبثق منه. هكذا كمان الفجور بيشق والعياذ بالله ستر الديانة، ويطلق على الميل إلى الفساد والميل عن الاستقامة وعلى الانبعاث في المعاصي. يبقى إذا كلمة الفجور دي اسم جامع لكل الشر، زي ما إيه ما البر اسم جامع لكل خير، الفجور هنا والعياذ بالله اسم جامع لكل شر، الفساد والمعاصي والذنوب. وبيقول لك فجور، كأن الإنسان بيشق ستر الستر اللي ربنا ستره بيه. فإزاي كده؟ يبقى الفاجر إيه هو؟ مين هو الفاجر؟ عارفين الفاجر هو الذي شق دينه، شق دينه. يا الله. فإذا لما بيكرر الرجل كمان الكذب ويتحرى، ده في ناس بتتحرى كمان تكذب إزاي؟ تلفع من هنا مفتريين، مفتريين، شوف دلوقتي افترى ما بعده افترى. تلفيق وافتراء، والله تلزيق من هنا ومن هنا ومن هنا، ده حتى على النت في كل حاجه. انتوا شايفين بتشوفوا النت ازاي بيجيبوا الناس يعملوا الفيديوهات ويلفقوا من هنا ويلفق من هنا وظبط حطه وحطه، افتراء افتراء. فاذا الموضوع يبالغوا فيه اللي انتوا حطيتوا عليها دي، بصوا فعلا والله ان العبد اللي انا اسفه دي بتاعت يتحرى الصدق، لا اللي بعديها بقى انا الكذب بقى يتحرى الكذب كمان. اذا قرر الرجل الكذب الجزئيه اللي بعديها حتى استحق هنا اسم المبالغة بالوصف ان هو ايه كذاب. يعني شوفوا، لان دي صفات مين؟ دي صفات المنافقين ليس صفات المؤمنين. وبيفتروا بقى افترى دلوقتي وبيقعدوا يتحروا. ايوة ايوة اللي انت عملت دي، فانا بقولك بيقعدوا يتحروا الكذب ويلفقوا للناس تلفيق صح يعني، وزبط من هنا وزبط من هنا وزبط من هنا لغاية ما تزبط الكذبة، وهم مش عارفين هم اصلا هؤلاء المنافقين ربنا سبحانه وتعالى بعد كده هذا الكذب بتاعهم يعني سبب للفجورهم، وهذا الفجور ان شاء الله يغذفهم في النار. يعني حديث ضخم جدا لو قعدنا نتكلم فيه، حديث رائع. شو اذا قرر الرجل الكذب فهو استحق ايه؟ كتب عند الله ايه؟ ما هو يكتب عند الله كذاب، يعني صيغة المبالغة، زي ما التاني كتب عند الله صديقا، والكذب بتاعه وده ايه لفجور. والفجور والعياذ بالله بينذره بسوء خاتمة اللي هي والفجور يهدي إلى النار، وهو استحق هذا الوصف، استحق هذا الوصف، لأن إن الرجل اللي يكذب حتى يكتب عند الله كذابا وفجوره هذا. سبحان الله يا الله، لأن الفجر هو شق دينه، وطبعا كده دينه خلاص تمام، فاستحق هذا واستحق والعياذ بالله سوء الخاتمة لو مات على هذا دون أن إيه أن يتوب ويرجع يعني إلى الله عز وجل. وشوفوا دراسة عبد الله بن مسعود اللي وراها على طول، هو لا يصلح الكذب، قال لك خلاص ما احنا عارفين العنوان الترجمة لا يصلح الكذب، فقال لك اهو لا يصلح الكذب، وهذا هو الشاهد من الحديث، في جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم يعد، يعد يعني يوعد، يعد احدكم ولده ثم لا ينجز له. ده الاثر ده عن عبد الله بن مسعود يا بنات، الاثر عن عبد الله بن مسعود، يعني الشاهد ان الكذب لا يترتب عليه اصلاح ابدا، بل هو اصل ايه الفساد والشر، خلاص كده اصل الفساد والشر فعلا. قال لك لا يصلح الكذب لا في جد ولا هزل. وان انتوا عارفين قبل كده اخذنا لما في باب المزاح النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما كان يداعب اصحابه كان لا يقول الا حقا، حتى هو بيداعب في المزاح يعني في جد او في مداعبه مع اصحابه. فمر علينا على فكره قبل كده الاحاديث في باب المزاح، قالوا يا رسول الله، اللي هو حديث ابي هريره، قالوا يا رسول الله انك لما كان ينهي عن المزاح في المبالغه في المزاح، يعني مش النهي عن المزاح نفسه لكن المبالغه، وامور خدناها قبل كده في احاديث سابقه يعني ان شاء الله تراجعوها باذن الله. قال يا رسول الله انك تداعبنا؟ قال نعم، ولكني لا اقول الا حقا. حذر النبي صلى الله عليه وسلم كمان من اللي بيحدث الناس كده، يحدث على فيكذب علشان يضحك القوم، ده برضه منهي عنه، ما ينفعش، لان النبي اصلا قال حتى وانا بامازحكم واداعبكم لا اقول الا حقا. فمين بقى يقعد يقول لك اصل انا عايز اضحكم فبكذب، كذبه ابريل بقى والحاجات اللي بيقعدوا يقولوها، لا لا لا لا لا، ما فيش كده خالص. فقال لك ايه؟ ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له، قالها 3 مرات، ويل في الاول واثنين في الاخر اهو. فيعني يعني شوف سبحان الله، بعض الناس يا بنات تلاقيهم لما بيلاقي اصحابه كده والمجتمعين فيقعد يقول لهم اخبار كاذبه من اجل ايه؟ ان هو يضحكهم يعني. طيب إيه عارفين زي ما بقول لكم كذبه ابريل، ويقعدوا يقولوا اكاذيب وحاجات مرعبه وحاجات مفزعه، وده كله جاي من الغرب مش من الدين احنا خالص، ده كله من الغرب. وهنا دي قال لك انه لا يصلح، لا يصلح الكذب، مش هيصلحهم في شيء، بل بالعكس ده مش من اصل الفساد والشر، ومش من سمات المسلمين. دي الامثله عند الغرب شفتوها، يقعدوا يقولوا كذبه ابريل وحاجات مرعبه وحاجات مفزعه ونقل الاخبار الكاذبه. فبرضه نتحرى الموضوع ده جدا، واحنا برضه على النت وغيره اخبار كاذبه حتى لو كان من الاتحاد او غيره. هذا مما حرمه علينا ديننا، لا يصلح الكذب. فلنحذر احنا كمان من التشبه بهؤلاء الكفار الفجر اللي هم الغرب الكافر اللي صدر لنا كل هذا يا بنات. ده شوفوا حتى يعني والله حتى بيقولك يعني لما تيجي تدي ابنك حاجة تقول له تعالى هديك، تعالى هديك حاجة لازم تديها له، لانك انت لو ما كنتش هتدي له هذا الحاجة يعني مفيش في ايدك حاجة تديها له، يعد هذه كذبة، كذب كذب عليه يعني. يعني في هنا بيقولك ايه، ف حديث عبد الله ابن عامر رضي الله عنه قال دعتني امي يوما. يعني خلي بالكم يا بنات دي نقطة مهمة جدا بقى لازم نقولها، كثير برضو منا بيغفل عنها، كثير بيغفل عنها، زي الحديث زي الجزئية دي دلوقتي. يقول لك دعتني امي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت ها تعال اعطيك، تعال هديك حاجة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اردت ان تعطيه، كنت هتدي له ايه؟ قالت اعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، كذبة يعني كتبت كذبة كذبة. طيب يعني اذا يعني الشاهد انه لا يجوز الكذب على نهائي، وعرفنا بس ايه مرخص في جواز في حاجات معينة. حتى على الدابة على فكرة لا يجوز الكذب حتى على الدابة. اه والله تخيلوا كان في الرجل يقولك ايه، يعني لا يجوز اصلا ان الرجل يعني مثلا يجمع ثوبه هكذا، يعني يروح لمم ثوبه كده كأن ثوبه ده مثلا فيه علف او اي شيء، ويقول للدابة تعالي علشان ايه تأتي فيمسكها، فهذا لا يجوز. تخيلوا يعني والله ايه يعني شوفوا بيقولوا ان البخاري، انا عايز افتكر البخاري الامام البخاري رحمه الله كان بيذهب طبعا علشان ياخذ من الناس الاحاديث و زمان، فلما راى واحد عمل مثل هذا الفعل اللي هو عمل ايه بيجمع ثوبه كده كانه في علف علشان يقول للدبه تعالي، هم الدبه بتعرف ان في اكل فتروح ايه جايه، وهو ما كانش معاه علف في هدومه يعني. والامام البخاري لما راح له عشان ياخد منه الحديث ولما راى منه هذا تركه ولم ياخذ منه الحديث، ما حس ان هو ايه كذاب، قال لك هاخد حديث من ده شفته. فاذا يعني احنا نحذر ونحنا نبقى عارفين كويس قوي ان ايه الامور ان احنا ما نتشبهش بالغرب الكافر في هذا، ونحنا نصلح من حالنا ونعود نفسنا على الصدق، لان احنا شفنا الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنه، واحنا كلنا عايزين الجنه، ونسال الله الفردوس الاعلى، فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين واجعلنا مع الصادقين، انه لذلك والقدر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب.